لك مداعي وغالي قدرها يا عريس من البلد وأهل الصعيد منوفات من الضواحي ومن أهل البلد منوفات كمن داوناي ويسيك فوت في ديهم كمن داوناي ويسيك وعود في ديهم أنا بغني ليل وعيد الفن بجداره ألفين تحية لعز عريس بجداره علشان عريسي أنا ده ملوك بجدارة جاتلك أمارة يباركوا في حفلتك يا عريس عريس محمد أنت عم العرب والله العظيم الله يرحم أبوك ومتعنا ما تعرفناش كلموني تاني عنك فكروني كلموني تاني عنك فكروني كلموني تاني عنك فكروني Hey. العزام في الحبهين العزام في الحبهين بس يوم إلا الحبيب العزام إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.